الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شكل الأصول، ونحن نقرأ في الكتاب السادس التعادل والتراجيح. وقفنا في وجوه ونحن نقرأ أيضا في وجوه الترجيح، ترجيح الخبر بحسب المتن، عند قوله والاقتضاء فالإيماء فالإشارة. هذه أنواع من أنواع الدلالات، فدلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة. وهذه الدلالات بعضها أقوى من بعض، فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر يحتاج إليه لتصحيح الكلام. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الجر والمجرور متعلق بماذا؟ إنما الأعمال ماذا بالنيات؟ حاصلة صحيحة كاملة مثاب عليها، لا بد من تقدير شيء محذوف يستدعيه استقامة الجملة لغة ومعنى، لا بد من استدعاء هذا المقدر. فدلالة الإيماء معروف، الإيماء هو اشتمال الكلام أو اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف إلا لكان الاقتران بعيدا. دلالة الإشارة دلالة اللفظ على معنى غير مقصود، فالاقتضاء والإيماء مقصودان، المعنى مقصود، المعنى مقصود. لكن في الاقتضاء المعنى مقصود يتوقف عليه صحة الكلام استقامة، لكن الإيماء معنى مقصود لا يتوقف عليه، ولذلك تأخر الإيماء عن الاقتضاء. أما الإشارة فدلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا ولكنه فهم من الكلام، يعني كأنه لازم، لأنما يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كلوا واشربوا إلى الفجر، يعني باشر المفطرات إلى الفجر. إذا في مباشرة المفطرات إلى الفجر يلزم من ذلك أن الزوج المجامع يصبح جنبا، إذا باشر المفطر إلى الفجر سيقطع عليه الفجر وهو جنب، ف يعني هذا لازم. من هنا إذا تعارض، هنا يقول إذا تعارض دلالة الاقتضاء مع الإيماء يقدم الاقتضاء، والإيماء مع الإشارة يقدم الإيماء ثم الإشارة، يعني ثم بعد ذلك يأتينا كل هذا يعني منطوق، حتى لو كان غير صريح، بعضه غير صريح، يأتينا المفهوم، والمفهوم منه الموافقة ومنه المخالفة ومفهوم مفاهيم المخالفة كما سيأتي في آخر آخر الكتاب كتاب التعادل. مفاهيم المخالفة درجات. فيعني يقولون أضعفها اللقب. وهناك مفاهيم مخالفة العلماء مترددون في الدلالة، هل هي دلالة منطق أم مفهوم؟ يعني مفهوم الغائب، مفهوم الحصر متردد، والشرط أيضا يعني مترددون، هل هذا من قبيل منطق أو مفهوم؟ أو مفهوم مخالف؟ هذا ستكون دلالته أقوى من دلالة المفهوم الذي لا يختلف في كونه مفهوم. والمفهوم الذي عليه معظم جمهور القائلين بالمفاهيم سيكون أرجح من المفهوم الذي فيه خلاف قوي. وهكذا أنا يعني بأعطي فكرة عما سنقرأه يعني بعد قليل. قدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة لا خلاف فيه حتى ولو سماه بعض العلماء بتسمية أخرى وإلى آخر شاب نقرأ. قال والاقتضاء فالإيماء فالإشارة. يعلم لماذا يقدم الاقتضاء على الإيماء، لماذا يقدم الإيماء على الإشارة. قال لأن المدلول عليه بالأول بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة. صدق ماذا؟ صدق الكلام. صدق الكلام يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هذا الكلام نبوي منير. طبعا لا يصح من جهة المعنى إلا بتقدير محذوف، لأن الأمة تخطئ وتنسى، فكيف يقال إن الخطأ نفسه مرفوع أو النسيان نفسه مرفوع؟ معناها رفع ماذا؟ رفع حكم أو رفع إثم الخطأ، ولا بد من تقدير هذا ليصح الكلام، ليكون الكلام صادقا. وبالثاني لأن المدلول عليه بالإيماء يعني مقصود لا يتوقف عليه ذلك، لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحة الكلام، ولكنه ملاحظة ارتباط، ملاحظة ارتباط. سهى رسول الله فسجد، أي من أجل السهو. زنى ماعز فرجل، أي من أجل الزنا. والسارق والسارقة فاقطعوا، أي من أجل السارقة. وإلا يكون التعبير بالسارق والسارقة لا ينزه عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام الشارع. فهو مقصودا لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. وبالثالث اللي هو دلالة الإشارة، دلالة اللفظ على معنى غير مقصود وليس مقصودا، ولكنه فهم من كأنه لازم الكلام. كما علم ذلك من محله في الكلام على الدلالات، كلام على الدلالات، فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعد. الاقتضاء أقوى دلالة من الإيماء، الإيماء أقوى دلالة من الإشارة. وترجيح الثاني على الثالث من زيادة، يعني ليس هناك في جمع الجوامع تصريح بتقديم الإيماء على الإشارة. ويرجحان أي الإيماء والإشارة على المفهومين، على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طبعا هو لم يكن قدم مفهوم الموافقة على المفهوم المخالف، أو فهم من الكلام أن المنطوق مقدم على المفهوم ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، والمفاهيم المخالفة العشرة أو عشرة أنواع أو أكثر عند بعض العلماء. طبعا هي مراتب مذكورة في الدلالة. قال ويرجحان أي الإيماء والإشارة على المفهومين أي الموافقة والمخالفة، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين، مفهوم الموافقة والمخالفة. وكذا الموافقة على المخالفة في الأصح لضعف الثاني، لأن مفهوم المخالفة في خلاف كبير بين العلماء. لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول. فليس هناك خلاف المفهوم موافقة، وإنما الخلاف في الطريق، يعني هل طريق الدلالة، يعني طريق الدلالة اللغة، طريق الدلالة القياس، طريق الدلالة شيء ثالث، هذا ذكرناه قبل هذا. وقيل عكسه، قيل عكسه، يعني ايه؟ ان المفهوم يقدم المخالفة، المفهوم المخالفة يقدم على الموافقة. لماذا؟ هذا رأي السفي الهند أيضا. قال لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول، سواء الأول بيفيد تأكيد، يعني كأنه يفيد تأكيدا، نفس المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، فلم يفيدنا جديد، لكن الثاني أفادنا معنى جديدا، كأن اللفظ دل على معنى ودل أيضا على نقيضه. ثم انتقل إلى الكلام على الترجيح الأخبار بحسب مدلول الخبر، فقال وكذا الناقل عن الأصل أي البراءة الأصلية على المقرر له، الناقل عن الأصل على المقرر له، يعني المقرر الأصل، المقرر البراءة الأصلية في الأصح، لأن الأول وهو الناقل عن الأصل، يعني إذا تعارض خبران أحدهما مبقٍ على حكم البراءة الأصلية والثاني ناقل للبراءة الأصلية إلى حكم آخر، فيقدم الناقل للبراءة الأصلية لأنه فيه زيادة، لأن الأول فيه زيادة على الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ المبقي. بخلاف الثاني، هذا رأي الجمهور. وقيل عكسه، ومعناها أن المقرر للبراءة الأصلية يقدم على الناقل عنه، لأن يقدر تأخر المقرر ليفيد تأسيسا، يعني لتحصل له فائدة وهي تأسيس الحكم كما أفاده الناقل، فيكون ناسخا لها. أنا أقول المقرر للأصل مبقٍ على الأصل غير ناقل، لأن الأصل بقاء ما كان. مثال ذلك خبر الترمذي: من مس ذكره فليتوضا، مع خبره انه صلى الله عليه وسلم ساله رجل مس ذكره عليه وضوء، قال لا انما هو بضعه منك. صح رجل ذلك. طيب هو الأصل عدم النقد، فعندنا دليل مبقي على الأصل ودليل ناقل عن الأصل، فقدم الجمهور الحديث الناقل عن الأصل وهو من نص ذكره وقد يتوضا على المبقي على الأصل، وكذلك المثبت على النافي في الأصح لما مر، لما مر من ماذا؟ من التعليل بأن المثبت فيه زيادة علم والنافي ليس معه زيادة علم، ومقرر للأصل العدم، ولكن المثبت ناقل أيضا، وذلك ذكر هذه المسألة بعد تلك مباشرة. ما مثلش. طيب هو المثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، يعني في الكعبة، دخل الكعبة فصلى في البيت، يعني حديث، هذا حديث بلال مع خبر أسامة بن زيد أنه دخل البيت ولم يركع، لم يصلي. طيب أين الحديث المثبت أنه صلى؟ أين النافي أنه لم يصلي؟ المثبت معه زيادة، زيادة علم، ولعل الثاني لم يره، شغل في زحام لم يره، نسي، أما المثبت فمعه زيادة علم. وقيل عكسه، قيل يقدم النافي على الايه؟ على المثبت، وذلك لاعتضاد النافي بالأصل، لأنه يقوي الأصل. وقيل هما سواء، لماذا؟ لتساوي مرجحهما، الأول مرجح بأنه فيه زيادة علم، والثاني مرجح بإيه؟ بالإبقاء على الإيه؟ أنه يعضد الأصل، فالمقويات تعادلت أيضا، المقويات تعادلت. وقيل عكسه النافي يقدم عن المثبت. لاعتضاد النافي بالأصل، الأصل عدم، الأصل عدم. فلما يجي يقول لك يعني فلان حضر اليوم، أنت تقول حضر وأنا أقول لا لم يحضر، هو الأصل أنه لم يحضر، يعني هذا معنى إيه؟ الأصل أنه لم يحضر، فلا نثبت الحضور إلا بدلالة قوية، أنا مبقي على الأصل. الثانية، الرأي الأول يقول لا، الذي يقول حضر معه زيادة علم، معه زيادة علم، وحمل الكلام على زيادة، على ما فيه زيادة وفيه فائدة، حتى لا يلغو الكلام عن الفائدة. فطيب القول الذي بعد ذلك الثاني قال هما سواء، لأن هذا رجحه مرجح والثاني رجحه مرجح آخر، فتساوي أيضا. نعم. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، يعني من ضمن الأقوال التي قيلت غير ذلك ماذا؟ قيل يقدم المثبت إلا في الطلاق والعتاق، ويقدم النافي لهما على المثبت، لأن الأصل عدمهما. وقيل عكس هذا، قيل يقدم المثبت، يقدم النافي، أو يقدم المثبت في الطلاق والعتاق، يقدم المثبت في الطلاق والعتاق. ده القول الأخير، هذا حكاه ابن حجر. طيب، والخبر هو كأنه يقول يقدم الخبر على الإنشاء، خبر على الإنشاء، يعني الخبر طبعا قال الخبر المتضمن للتكليف على الإنشاء، لأن الطلب به في الخبر لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء. يعني في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، خبر بمعنى الإنشاء، ويقولون هو أقوى في الدلالة على الطلب من قل للوالدات أن أو مر الوالدات أن يرضعن أولادهن أو أرضعن أولادكن. يقولوا أن الخبر أقوى بدليل أنه كأنه يقول أن هذا شيء ثابت، هذا لا يحتاج إلى أمر. فالخبر المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به أي بالخبر لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء. فإن اتفق الدليلان خبرا أو إنشاء واختلف في هذا دل على الإيجاب، هذا دل على الندب، هذا دل على الإباحة، هذا دل على الحرمة، هذا دل على الكراهة، فنشوف. فالحظر على الإيجاب، قدم الدليل الحاضر على الموجب، يعني شوفوا الحظر على الإيجاب لماذا؟ قال لأنه أي الحظر لدفع المفسدة. لماذا منع الشارع أو نهى الشارع؟ حتى لا تتحقق مفسدة الفعل، والإيجاب لجلب المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد أي من الاعتناء بجلب المصلحة، ولذلك يقال درء المفاسد مقدم على جلب. طبعا هذه القاعدة ليست مطلقة، ليست على إطلاقه. فمثال ذلك ماذا؟ حديث لا تصوموا حتى تروه، تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. بناء على تفسير، انتبهوا المثال هذا لا يصلح، بناء على تفسير فاقدروا له يعني صوموا يوم الثلاثين. في بعض يفسر فاقدروا له غير هذا. هذا يقدم على حديث عمار أو مع حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فيقدم الحاضر على الإيه؟ على الموجب. يقدم الحاضر على الموجب، لأن الحاضر إنما هو لدرء المفاسد والإيجاب لجلب المنافع، وإذا تعارضه قدم درء المفاسد على جلب المنافع كما قرأنا يعني من مفلس. فالإيجاب على الكراهة للاحتياط. ما وجه الاحتياط في ذلك؟ إن ترك الواجب، ترك الواجب فيه إثم، يعني في تركه عقاب، لكن فعل المكروه ليس في فعله عقاب. ومن هنا يقدم الإجابة على الكراهة للاحتياط. الاحتياط هنا لدفع الحرمة في شأن الايه، في ترك الواجب، في ترك الواجب. اما فعل المكروه فليس فيه عقوب. فالكراهة على الندب بدفع اللوم، لان مرتكب المكروه ملام في الجمله، وان لم يكن معاقبا لكنه ملام. فالكراهه على الندب، ولان ايضا الكراهه تعتمد درء المفسده، لان مفسده المكروه اقل مفسده الواجب، لكن فيه مفسده، والمندوب فيه مصلحه، ويقدم درء المفاسد على جلب المصالح. فالندب على الإباحة للاحتياط، لأن الندب فيه مصلحة، والإباحة مصلحتها ترأي فقط حفظ المكلف، لكن الندب فيه مصلحة شرعية، فيه ثواب وأجر للاحتياط بالطلب، يعني المندوب مطلوب والمباح غير إيه؟ غير مطلوب. طبعا في قول بعكس هذا، قيل يقدم الإباحة على الندب، لأن الإباحة توافق الأصل، الأوسع في الأمور والأعمال الإباحة. فالإباحة في الأصح في بعضهم، وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة، لأن الإباحة لا طلب فيه والباقي فيه طلب. وقيل العكس في الثلاث، لاعتضاد الإباحة بالأصل، يعني الأصل هو نفي الحركة. وقيل هما سواء في الأولى، يعني لا يرجح الحظر على الإباحة ولا هي عليه. والقياس مجيئه في الباقيتين، أي القول بالتساوي، القول بالتساوي، ويحتمل خلافهم. هم إدراك المعاني والشعور في مدى القوة أو تلمس قوة في أحد الطلبين أو في أحد الخبرين، ولو من وجه، مع تعليل ذلك أن يكون في وجه صالح للاختيار، تقدم المباح على المندوب أو الإباحة على الندب أو الندب على الإباحة، لازم يكون هنا لابد أن يكون هنا وجهة مقبولة. قال وذكر الخلاف في الثانية، أي ترجيح الإجابة على الإباحة مع تقديم الإجابة على الكراهة من زيادة، يعني ليس في الأصل. ثم قال والخبر المعقول معناه، يعني المعلل، على ما لم يعقل معناه تعبدي، لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه. يعني الخبر المعلل أولا التعليل حاث على الامتثال، الأمر الثاني أننا سنقيس عليه لوجود علة واضحة، فهو أفيد من هذه الايه من هذه الجهة على التعبدي، لأن التعبدي ليس أمام المكلف فيه إلا الامتثال المجرد، ولا يستطيع أن يقيس إيه؟ أن يقيس عليه. وكذا نافي العقوبة، نافي العقوبة هو أعم من قوله ونافي الحد، لأن نافي الحد أخص من نافي الإيه؟ النافي من نافي العقوبة، العقوبة أعم من الحد، العقوبة فيها الحد وفيها ما ليس بإيه؟ ما ليس بحد. على الموجب لها في الأصح، لما في الأول من اليسر، يعني سيدخل بقى النظر المقاصدي هنا في قضية الترجيح. وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقيل عكسه، يعني مثبت العقوبة على ما فيه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف الثاني. يعني التأسيس هو بيان حكم لم يكن موجودا قبل، لكن النافي مبقي على الأصل. وكذا الحكم الوضعي، أي مثبته على مثبت التكليفي في الأصح، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. يعني الأول الحكم الوضعي كان في جملته ترتيب أحكام على أسباب أو على شروط أو على أو ارتباط حكم بسبب بشرط بمانع، يعني لا يتوقف على لا على فهم ولا على تمكن من الايه من الفعل. بخلاف الثاني فإنه يشترط فيه فهم المكلف وكونه قادرا على كما قرأتم وتعلمون في أركان التكليف وشروط الأركان، شروط المحكوم عليه والمحكوم فيه. لكن بالنسبة للحكم الوضعي ترتيب أحكام على أسباب، مثلا يعني الضمان على الإتلاف بغض النظر بقى عن المسلف عامل أو غير عامل، فاهم أو غير فاهم، مكلف غير مكلف، وقيل عكسه، يعني يقدم التكليفي على الايه؟ على الوضع لترتب الثواب على التكليفي دون الايه؟ دون الوضعي. أود أن نورد بعض الأمثلة توضح لنا يعني معاني ما سبق مما قرأناه أو ما يتعلق به أو ما هو مثله. فمثلا ترجيح المحرم على ما يفيد الندب، مثل له بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. حديث عقبة معروف، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين يكون قائم الظهيرة وحين تضيق الشمس للغروب وعند طلوع الشمس، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. إذا دخل في هذا الوقت، في وقت من هذه الأوقات الثلاث، أمامه حديث يدعوه أن يصلي ركعتين وحديث يمنعه، حديث يمنعه تحريما وحديث يأمره ندبا أن يركع ركعتين، وكذلك في الأوقات المكروهة، عشان يبقى ترجيح شوف المكروه مع المندوب، هو الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد الفجر، بعد صلاة الصبح، آسف، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فمع حديث فليركع ركعتين، وعندنا في نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، في نهي أيضا عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، نهي كراهة. قيل يرجح الأول للاحتياط، لأن حتى لا أفعل محرمة، لكن ترك المندوب أهون من فعل إيه؟ من فعل المحرم. لكن طبعا سيتشابكان في موضوع المكروه المندوب، يعني أوقات الكراهة مع الأمر شبكان، لأن ترك المندوب يعني حرمان النفس من الثواب، وفعل المكروه تعريض للوم فيتعانقان. وبعض العلماء يوفق ويقول في الصلاة ذوات السبب كصلاة سنة الوضوء والاستخارة ودخول المسجد، فهذه مستثناة من مطلق الايه؟ من مطلق التحريم. ناتي على ترجيح الوجوب على الندب. ترجيح الوجوب على الندب، وهو ما قال للاحتياط، يعني للاحتياط. الاحاديث الوارده في غسل الجمعه في بعضها، حديث ابن عباس معروف، غسل الجمعة واجب على كل محتاج، مع حديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ايه افضل. فالبعض اخذ بظاهر واجب على كل مسلم واوجب غسل الجمعه، والبعض اخذ بحديث فبها ونعمت وبحديث عثمان ان عثمان دخل المسجد متاخرا وعمر يخطب فقال اي ساعه هذه؟ قال والله ما شفت امر المؤمن على ان توضات ثم جئت الى الصلاه. فقال والوضوء ايضا، وقد قال قد امر رسول الله بالغسل. ف يعني فالبعض يرجح الوجوب للاحتياط، لانه سواء كان مندوبا او ما او واجبا ففيه الثواب، لكن لو انت اخذت بالندب وقد كان واجبا فتعرض نفسك للعقوبه. يعني طبعا وقد يرجح، انا طبعا قلت لكم هذه الامثله ليست للترجيح انما هي لبيان لتفهيم القاعده، لكن قول الجمهور بالندب لادله اخرى. في تقديم الحاضر على المبيح، مثلوا له بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومن هنا فالنبيذ سيكون محرما لأنه إذا شرب نبيذا كثيرا سكر، لكن النبيذ القليل لا يسكر والنبيذ الكثير يسكر أو قد يسكر. مع حديث أنه سئل عن النبيذ حلال أو حرام فقال هو حلال، هذا فقدموا الحديث الأول وقضوا بالتحريم، هذا خروجا من العهدة وللاحتياط، لأن مرتكب الحاضر على خطر العقوبة، أما تارك المباح فليس على خطر العقوبة. و ايضا في ترجيح النهي على الامر نفس لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث عقبه ايضا ثلاث ساعات مع قوله اذا جاء احدكم مثل فليركع ركعتين قبل ان ايه قبل ان قبل ان يمس. وللعلماء يعني محاولات للجمع، وفي بعضهم عندهم محاولات للترجيح، والذين حاولوا الجمع حاولوا الجمع بصور من صور من صور الجمع. يعني انا اكتفي بهذا القدر في الامثله، و يعني قراءه او ادامه القراءه في مثل كتاب بدايه المجتهد سيوقفك على اشياء لم تذكر هنا، ويوقفك على امثله لبعض المسائل التي ذكرت هنا دون ايه دون تمثيل. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.